فهرس كتاب حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم. أولاً فهرس الصوتيات، عدد صوتيات الكتاب صوتيتان، عدد فصول الكتاب 3 فصول، الصوتية الأولى تحوي الفصلين الأول والثاني، الصوتية الثانية تحوي الفصل الثالث. ثانياً فهرس العناوين الرئيسية فقط للفصول، الفصل الأول بعنوان تنبيهات منهجية، الفصل الثاني بعنوان أصول شرعية هامة، الفصل الثالث بعنوان تفصيل القول، ثالثاً وأخيراً الفهرس الكامل للكتاب. مقدمة: الفصل الأول تنبيهات منهجية، التنبيه الأول، التنبيه الثاني، التنبيه الثالث، الفصل الثاني أصول شرعية هامة، الأصل الأول المعاصي لا تباح بالنية، الأصل الثاني حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، الأصل الثالث اجتناب الكفر هو أصل حفظ الدين، الأصل الرابع لا رخصة في إظهار الكفر إلا الإكراه، الفصل الثالث تفصيل القول. أولاً بالنسبة للالتحاق بجيوش الردة في العراق بقصد تولي مهام حراسة المناطق السنية للمحافظة على تواجد أهل السنة في هذه المناطق بحراستها بقوات من أهل السنة، على أن لا يتم إرسال قوات رافضية لتولي هذه المهام، إذ إرسال القوات الرافضية يمثل خطراً على أهل السنة ويهدد تواجدهم كما يعلم. ثانياً بالنسبة للالتحاق بجيوش الردة في العراق بقصد النكاية في أعداء الله، وخلاصة القول في هذه المسألة الهامة. وبعد فها هنا خاتمة هامة، انتهى فهرس كتاب حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم.